ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين، قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عادة يغضب على أصحابه في مسائل التنطع والغلو في الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر واهتم وقال ما بال أناس يقولون كذا وكذا، والذي يعني في حديث كثيرة كل من قال لسنا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشأن عبد الله بن عمرو لما أخبر بأنه يقوم الليل ويصوم النهار وأنه كذا. فهذه المسألة لأنها مدخل كبير جدا مداخل الشيطان للعبد، يدخل على العبد بها ليفسد عليه عمله بطريق مشروع. المخالفة والمعصية تجد رفق النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء بهؤلاء، مثل الرجل الذي قال أزلي في الزنا، ولا ترضاه لأمك أترضاه هكذا. لكن في مسائل مثل هذه يصعد المنبر ويقوم ويهتم بالأمر، لماذا؟ لأنه فتح باب للتنطع والابتداع في الدين، وتجد يعني الخارجي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل هو من باب التنطع في مسائل الدين، وهنا تنكيل بمن واصلوا وزعموا أنهم يريدون بهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التنبه لمثل هذه المسائل، هذه مسائل لا يسكت عنها، يهتم بها ويحذر منها ويحذر منها، مسائل الابتداع وما كان في العبادة والشدة والغلو في هذا والتنطع. رحمك الله. نعم. باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. الوصال إلى السحر يعني أباحه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأولى أن لا تواصل، الأولى أن ترفق بنفسك وأن تخفف على نفسك في هذا الشأن. نعم لك أجر في الوصال، ومع ذلك الأولى ترك ذلك لمآلات العمل هذا، مثل عبد الله بن عمرو كما ذكرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دله على أمر كان فيه له سعة وتمنى هذا، يعني أن يكون قد قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ القرآن في 10 أو 15 يوم أو شهر خير له من أن يقرأه في 3، مع أنه لو قرأه في ثلاث يؤجر أو لا يؤجر، لكن ما قال هذا الأمر النفس ممكن تمل تكل تضعف، فهذا الضعف والانقطاع عن العمل أسوأ من العمل بانتظام ومداومة مع العمل ولو كان أقل، فخير الأعمال أدومها وينقل. نعم نعم يحيى بن موسى نعم عن عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وهمام بن منبه باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا لآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات لأبي الدرداء سلمان أفقه منك، وأبو الدرداء اسمه عويمر، وأم الدرداء هنا الكبرى خيرة بنت أبي حضرد. في هذا الحديث مشروعية المؤاخاة في الله، وكانت المؤاخاة قديما يعني يتوارث الرجلان بها، ولكنها نسخت هذه المؤاخاة، وفي زيارة الإخوان والمبيت عندهم، وفي جواز مخاطبة الأجنبية بشرطه، وفي السؤال عما يترتب عليه المصلحة، وفي النصح للمسلم وتنبيه من أغفل أو من غفل، وفي فضل قيام آخر الليل، في مشروعية تزين المرأة لزوجها، في حق المرأة على زوجها، ولأهلك عليك حقا، في بعض الروايات قال أتي أهلك، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن يفضي ذلك إلى السآمة والملل أو توفيت الحقوق الواجبة أو المندوبة الراجحة. وفيه الاقتصاد في العبادة، وفيه أن المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه، فله الفطر وهذا موضع الشاهد من الباب. وفي فضيلة ظاهرة لأبي الدرداء وسلمان والمسامحة والمطاوعة والتطاوع. فإجابة الدعوة كما نعلم أنها واجبة، لكنه إذا دعاه واستجاب له لدعوته في الوليمة مثلا، وصنع طعاما للناس، إنه لا يلزمه أن يأكل ويفطر كما جاء في الحديث، فليصلي فليدعو. لماذا؟ لأنه صنع طعاما عاما للجميع. فإن شاء أفطر، وإن شاء يعني أتم صومه ودعا لصاحب الدعوة. لكن إن صنع له طعاما خاصا به ودعاه على طعام له خاص، فالأولى في حقه أن يفطر، ولو كان صائما يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: إن أخاكم قد تكلف لكم، وقال له: صم يوما مكانه إن شئت. هذا حكم آخر. الحكم الأول أنه يفطر إذا صنع له طعاما حتى لا يكسر قلبه ويشعر أنه تكلف وكذا، وطعامه ما أكل. وكذلك المرأة قد تحزن أنها قامت وطبخت وتعبت وطعامها لم يؤكل، فهذا فيه يعني ما فيه. وأما إذا كان يعني قد أكل ويعني أفطر في هذا وأكل، هل يصوم يوما آخر أو لا؟ فهو بالخيار. قال: وصوم يوما مكانه إن شئت. باب صوم شعبان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا محمد بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم، كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس وأبو النضر سالم بن أبي أمية وأبو سالم بن عبد الرحمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل الصيام شهر إلا رمضان، وأكثر ما كان يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. وفي فضل صوم شعبان إلا قليلا. وصيام شهر شعبان هذا من الأمور المعينة على صوم رمضان، أنه يكون قد تعود الصيام ونفسه مهذبة ومهيئة للصيام، غير ما في القلب أيضا مهيئ لذلك، يعني قد يعني حصل الكثير من الخير من خير الصيام قبل شهر رمضان. فإذا جاء رمضان وعين أكثر عليه ووفق أكثر إليه من الصيام والقيام ونحو ذلك. وكان يصوم شعبان كله، يعني جاء في بعض الأحاديث إلا قليلا. في صحيح مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. قيل أنه كان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم لتعظيم رمضان، وأفضل هذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصوم بعد رمضان صوم الله صوم شهر المحرم. ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، فيكون في هذا إعانة لهن على ذلك. في حديث أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بل وينزل الله سبحانه وتعالى في النصف من شعبان فيغفر لجميع من في الأرض أو لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، كما صح ذلك عند أحمد رحمه الله. ما في تعارض، إن هذا الأفضل وهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يصوم فيه لأجل ما يعني ترفع فيه الأعمال، يحب أن يرفع عمله وهو صائم، يعني هذه أفضل عامة وهذه أفضل خاصة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا الحمد لله عليكم السلام الحمد لله.